جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يا ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت انت سمع سبحان الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال وضرب بيتا في تخرج من يا رب وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران Thank you. ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وصدقت بكلمات ربها كتابه وكانت من القانتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة Oh, صدق الله.